اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن السماء أشكل عليها بلا شقيها، والإشكال على شقها الأول تقدم، وأما شقها الثاني الذي هو عبارة ماذا إذا لم نقل في الاحتضار فلا تفسدوا فلا أشكل عليه، لأن حتى لو لم نقل في الاحتضار مع ذلك يمكن القول بفساد الصلاة، وذلك من جهة عدم الأمر. هذا الإشكال طرحت له ثلاثة أجوبة. الجواب الأول هو أنه نقول الذي يسقط أصل الأمر وإطلاقه، وأما أصله فيبقى حتى بعد وجود الإزالة والأمر بالإزالة. هذا عبارة إطلاق شكل ترتب علم الإشكالات المسألة الثانية. الجواب الثاني أن نقول صحيح الصلاة لا أمر بها، ولكن يمكن تصحيح بالملاذ، ولكن كيف نستثبت الملاذ؟ قلنا بثلاثة طرق. الطريق الأول ما ذكره الآخر، وهو أن نقطع بأن الصلاة لا يختلف حال، إما إذا كانت النجاسة موجودة في المسجد أو غير ذلك، لا يختلف حال من ناحية من وجود المسبحة والملاذ. فوجود النجاة والأمر بالإزالة ليس معنى أنه لا مقتضي في الصلاة، بل المقتضي الموجود غاية الأمر لن يأمر لنا. هذا يتقدم الجوازين أرجعه عليه. الطريق الثاني هو أن يقال بأن أمر الصلاة كان ثابتا قبل دخول المسجد ورؤية النجاة، وهذا الأمر كان يدل بالمطابقة على الوجود وبالالتزام علينا على الملاحظة، والمدلول المطابق وهو الوجود وإن سقط بسبب أمر بالعبادة، إلا أنه لا موجب لسقوط المدلول الالتزام. وهذا هو ما يعرف بأن الدلالة الالتزامية لا تتبع المطابقية الحجية، فإن الالتزامية وإن كانت تابعة للمطابقية في أصل وجودها كما قرأنا في الماضي، فإن دلالة اللفظ على لازم المعنى فرع دلالة اللفظ علينا على أصل المعنى، ولكن نقول في مقامنا دلالة مطابقية موجودة لفظ أقيم الصلاة بعد يدل على وجوب الصلاة، لكن الأمر هذه الدلالة ليست حجة لأنه دلالة تزول. فريق فإذا كان دلالة المطابقية موجودة فالدلالة الالتزامية أيضا ماذا موجود، فالدلالة الالتزام تابعة المطابقة في أصل الوجود، وأما في مقام الحجية فلم نقرأ في المنطق التبعية بلحاظ الحجية، بل المناسب هذا كل استثناء في الدرس السابق، بل المناسب أن الدلالة المطابقية إذا سقطت عن الحجية تبقى الالتزام، لأنه توجب عندنا دلالتان، واحدة مطابقية وواحدة التزام، وكل واحدة هي موضوع مستقل للحجية. فالعقلاء يثبتون الحجية للدلالة المطابقية وللدلالة الالتزام. فإذا سقطت الأولى عن الحجية عن المطابقة لا موجب لسقوط الثانية، بعدما كانت الثانية موضوعا مستقلا للحجية لحجية أخرى. ولأجل هذا بنى المرزا على عدم تبعية الالتزامية للمطابقية في الحجية. هذا من الأحاد المهمة تحقيق مسألة الالتزامية تدفع المطابقية في الحجية أو لا. نتيجة واحدة، لأن نتيجة بس الآخر يريد يدعي القطع كأنما نتصل ويا جبرائيل من طريق جبرائيل يريد يفهم على أنه الميلاد بعد موجود، يعني يقول إحنا نقطع هاي الصلاة قبل ما ندخل نرى النجاة في المسجد كانت فيها مصلحة، وجود النجاة هي الصلاة دي بصلاة ما راح تتغير. ماذا مطع مطعته بعد يدعي القطع، مسألة دعوة القطع. أما هذا لا، مو مسألة دعوة القطع، وإنما يريد ترد بيان علمي، يعني يقول عندنا دلالتان بل إلى آخر. وممن تبنى عدم التبعية السيد الحكيم قد تظل روحه الشريفة في حقائق الأصول. هذا ولا وهذا هذا هذا الرأي سبع سبعين مرة في سبع سبع ثمرات يقول على ثمرات ماذا كثيرة ومع الأسف في كتبنا القديمة هذا البحث البداية وغير البداية بحث بهيش عنوانها بحث الذي مفيد هو نروح للأبحاث ماذا الاشتراك واقع في لغة العرب أو غير واقع في لغة العرب، هل يجوز ما أدري شيء يسمونه الترادف موجود وما موجود؟ قلني أصلاً في الحقيقة من قريب أعرف لو كان تفضل بيتش أبحاث على عين. فنقول الصحيح أن الدلالة الالتزامية تابعة للمطابقية في الحجية. بجواب فمتى هذا الجواب طبيعي أدرتنا في الملاحة. فمتى ما سقطت المطابقية عن الحجية سقطت الالتزام، والوجه في ذلك باختصار جدا ما أريد أطول، هو أن مدرك الحجية ليس هو إلا سيرة اللسان والعقلاء، فهم يبنون على حجية الدلال، إلا فلا آية ولا رواية تدل على حجية الدلال، والعقلاء وأهل الإسلام. متى ما اطلعوا على سقوط المطابقية عن الحجية رفعوا يدهم عن حجية الالتزام. ثلاثة، فلو جاء شخص وأخبر قال سيد شرد السم القاتل، مركب أبي سم مركب كحيث متى شربه الإنسان حتما يموت بعد بلا تأمل. فهنا كلامه دال بالمطابقة على شرب السم وبالالتزام على الماء. فلو فرض بعد دقيقة جاء وقال العفو العفو اشتبهت العفو العفو العفو اشتبهت لم يشرب السم، أو جاء ثقة ثاني وقال أنا كنت عنده مواظبا له ولم أره يشرب السم، فإما هو تراجع وإما حصل المعارضة غير ذلك، بالتالي سقطت الدلالة المطابقية عن الفرج. فهل نبقى نحكم بأنه شنو كمل ميت أنه ميت نقول دلالة المطابقية موضوع لحظ والالتزامية موضوع ثاني. وكل واحد موضوع مستقل عن الآخر، فإذا سقط الأول عن الحجية لا موجب نبقى هكذا نقول، أو نتراجع حتى عن الحكم بالموت. لا إشكال في أن سيرة العقلاء جارية على أنهم لا يحكمون بنفس الموت، وفي الحقيقة يمكن عرض أمثلة ماذا أخرى لحل الفكرة ماذا تستطيع أكثر. على أي حال أنا أرى على أنها من الفيزيائيات تقريبا، استغرب من المرسل الجنائي والسيد الحكيم وغيرهم، لا لا الناس راح يصير المدلول المطابق هو شنو الموت. احنا كلامنا الموت مدلول التزامي، هذان مدلولان مطابقيان اخي العزيز، يعني اذا قال مات لانه شرب السم يعني له مدلولان مطابقيان، مو انه مقصود المدلول الالتزامي عدم الصدق، اما اذا صرح لا يوجد مدلولا على اي حال. فهذا الطريق هذا احتفظوا به يا اخي، ماذا افرد شيء مهم به. الطريق الثالث للاستكشاف يعني دليل معتبر، غاية الأمر ماذا؟ قد أنت ما ترفع إيدك عن المدلول المطابق، يعني إذا جاءك دليل ظني والدليل الأول كان قطعي ما ترفع إيدك عن المدلول المطابق، وإذا ما رفعت إيدك يبقى المدلول الالتزام. كلامنا متى ما رفع يدك وقت ما رفعت ايدك عن المدلول المطابق وتراجعت عن مسألة الحكم بمن في شرب زيت السم، حتما تتراجع عن مسألة موته. الطريق الثالث استكشاف الملاك في الصلاة ما ذكره المرزى النائيني، وحاصله أن نتمسك بأطلاق متعلق الوجود، كأن يقال عندنا وجوب الصلاة المستفاد، وهو مستفاد المستفاد من قوله تعالى أقيموا، وعندنا كلمة الصلاة التي هي المتعلق بأقيم. وحيث أن كلمة الصلاة مطلقة ولم تقيد بالصلاة غير تم الشبولة مزاحمة بالإزالة، فيفهم أن مطلق الصلاة واجب في المدار. فمن إطلاق المتعلق وعدم تقييده بالصلاة غير المزاحمة أفهم أن الجلاس ثابت في مطلق الصلاة. إن قلت إن التكليف لا يتعلق إلا بالإفضل مقدورة وأقيموا حيث أنه يدل على الـ على الـ على الوجوب، فمتعلقه لا بد أن يكون الحصة المقدورة، والحصة المقدورة هي غير المزاحم، هي الصلاة غير المزاحم، فبالتالي يلزم اختصاص الملاك والصلاة غير مزاحمة، لأن هي الحصة المقدورة. ولا معنى للتمسك بإطلاق المتعلق بعد اعتبار القدرة في المتعلق. إن قلت هكذا قلت إن القدرة وإن كانت معتبرة في المتعلق إلا أن اعتبارها ينشأ بعد تعلق الصلاة، فبعد أن يتعلق الطلب بالصلاة نقول نحن حيث أن الطلب تكليف والتكليف مستقبل المحدود، فيلزم اختصاص المتعلق بالمحدود. هذا الاختصاص يثبت متى؟ اختصاص المتعلق بالمحدود بعد تعلق طلب. ونحن نريد التمسك بإطلاق المتعلق في المرتبة السابقة على تعلق الطلب به، ونقول متعلق الطلب في المرتبة السابقة على الطلب هو مطلق، وإن شئت قلت لدينا ثلاثة أشياء متعلق وطلب وقدرة اعتبار القدر واعتبار القدرة ينشأ في مرتبة متأخرة عن القدر، بينما المتعلم ثابت في مرتبة أسبق على الصلاة، فإن مرتبة المتعلق متقدمة، وما يكون معتبرا في المرتبة المتأخرة لا يمكن أخذه فيما رتبته متقدمة. وإلا يلزم كون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدم. هذا حصيلة ما أفاده قدس سره. فاستعان إذن المرزا بمن استعان بمسألة أن رتبة المتعلق متقدم ورتبة الطلب هي الثانية في المرتبة الثانية ورتبة القدرة هي الثانية. وما كانت رتبته ثالثة لا يمكن أخذه فيما كانت رتبته متقدم. ويرده أن نقول للمرزا إنك هل تختار أن متعلق التكاليف مطلق وشامل للمقدور وغير المقدور أو تختار أنه مختص المقدور؟ أجبنا بصراحة. رأيي تريد نعرفه شنو؟ رأيي أن متعلق التكاليف مطلق شامل للمقدور وغير المقدور أو يختص المقدور. رأيي شنو؟ والجواب إن من آراء الواضحة لمدرسة المرزا أن متعلق التكاليف دائما هو الحصة المقدور. ورتب على ذلك جملة من الأحكام. رتب المرزا سالي مولانا بناء على هذا المجموع واختصاص المتعلق بمن بخصوص المقصود خلافا للسيد الخوئي قدس الله روح الشريف حيث يرى أن متعلق التكاليف ليس مختصا بالمقصود. المرزا يرى أن متعلق التكاليف مختص دائما بالمقصود بتوجيه رأيه ما هذا تحدث عندنا أكثر من مرة لعله بينا لتقريب أن التكليف مجعول هو أمر مجعول بداء التحريف والتحريف لا يمكن إلا مولانا العزيز لأن نحو المقدور فمتعلق التكاليف دائما هو الحصة المقدورة. هذا مع من الآراء الواضح المزمد الواحد زائد واحد يساوي اثنين هذا من آراء. فما دام متعلق التكاليف دائما هو الحصة المقدورة إذن كيف يقول هنا الآن لأن القدرة لا يمكن اعتبار قصد التعلق إلا يلزم أخذ ما هو متأخر في المتقدم. إن مسألة اختلاف الرتب أطلقها المرزا وغير المرزا في موارد متعددة من العلم فأوقعتهم في اشتباه بالي في جملة من الآراء التي قد لا تكون مصيبة للواقع من جملة هذا الموضوع. إحنا نهتش يقول على أنها كذا بينما هو من آرائه الواضحة على أن القدرة ماذا معتبرة من آراء المرزا المشهورة هذا أن القدرة معتبرة في منتهى هو من آراء هذا. فعلى أي حال فبعدما كانت القدرة معتبرة في التقاليد التقريب الذي ذكره لا معنى للتمسك بإطلاق المتعلم، بل ما دام الطلب مجهولا بداعي التحريك والتحريك يختص بالمقدور، فجملة أقيم الصلاة تكون في قوة ماذا؟ أقيم الصلاة المقدورة. القدرة تكون شرطا مغمرا مستترا للمتعلم وإن لم يصرح بها. أجل الكاشف عنها هو الطلب، الطلب يكشف عن كون القدرة معتبرة للمتعلم، لا أنه الواسطة الثبوتية، بل هو الواسطة الإثباتية. على أي حال هذه ثلاثة طرق لاستكشاف الملاك كلها تبين فيها قابلة للمناقشة، وبهذا يكون الجواب الثاني غير كان. الجواب الثالث، هذا رجعنا ليس ترى خلق وحق، الجواب الثالث لأننا قلنا اشتال على الشق التالي على الشق الثاني قدمت له طرحت له ثلاثة أجوبة. هذا الجواب الثاني انتهينا منه، كان يصحح الصلاة بالملاك وقلنا الملاك ثلاثة طرق كل فاشلة تبين. الآن الجواب الثالث لأصل الإشكال على الشق الثاني وهو للمحقق الكرفية في غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.